بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح كده؟ السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لو تخيلنا مع بعض أب إدى لابنه 200 جنيه وقال له خليه معاك. جاء الأب لابنه لأبوه بعد فترة وقال له يا أبي 200 جنيه اللي اديتهم لي أنا أخذتهم وصرفتهم على أصحابي. الأب ما نهروش ولا ضربه ولا عقبه، قال له العقاب بتاعك ببساطة خالص يا ابني، انك انت هتنزل كل يوم تشتغل ساعتين وهتاخد مصروفك زي ما هو، مفيش اي حاجة. هل الأب دوت في وجهة نظركو أب حكيم، ولا الأب دوت أب ما بيوجدش ان هو يعاقب ابنه؟ هل دي حكمة ولا سوء تقدير؟ هل انتوا شايفين ان الاب دوت النهاردة لما ما ضربش ابنه واهانه وبهدله، هل ده كان نوع من انواع ايه؟ هل دي حكمة؟ ولله المثل الاعلى. لما يجي صحابي اسمه ابا يسر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله جاءتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت لها ان في البيت تمرا اطيب من ذلك، في تمر عندي في البيت احسن من دوت. قالت فجاءت معي الى البيت فقبلتها. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حزين على اللي هو عمله، فإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل علينا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. إيه هي يا ترى الآية إلا الله سبحانه وتعالى أنزلها حتى يتوب هذا الصحابي؟ أو بعض الناس كانت ممكن تسأل إيه العقوبة اللي نزلت على هذا العاصي اللي تجرأ على حرمة من حرمات الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما عصى الله؟ وإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني حد يعمل ذنب زي دوت وتكون العقوبة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل؟ يعني بعضنا بقى ممكن دماغه تقول كده وكده وابقى صلي بقى واصوم واصلي اول اليوم واخره وقيم الليل. الا يعلم من خلق؟ المشكله ان احنا بنتعامل مع ربنا بتفكيرنا احنا وبمقاييسنا احنا. احنا مش فاهمين كويس جدا الاب عمل ايه مع ابنه. الاب عارف ان لو هو ضرب ابنه هيرجع تاني، فالحل ان هو يديله حاجه هتفضل حلقه في ودانه على طول، هتفضل دافع ليه على طول انه يفكر كتير قبل ما هو يصرف فلوسه على اصحابه. الصحابي اللي ربنا ابتلاه ووقع في ذنب زي الذنب دوت، يجي الصحابي الله سبحانه وتعالى يطلب منه عبادتين. العباده الثانيه هي العباده اللي هنقف معاها النهارده وقفتنا. العباده الاولانيه اللي ربنا طلبها من الصحابي اللي قبل امراه سهوا غصب عنها لما اخذها وقال لها تعالي بس هنجيب التمر من البيت، قال الله اقم الصلاه. العباده كانت عباده الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. عارفين العباده الاولانيه اسمها الصلاه؟ عارفين العباده الثانيه اسمها ايه؟ عباده الاستمرار. ما تبطلش صلاه، اول اليوم صلي، اخر اول النهار صلي، اخر النهار صلي، طب بالليل برضه صلي. يعني كل يوم هصلي؟ يعني مش هبطل صلاه؟ يعني يا رب انا النهارده لما هقع في ذنب الحل ان انا داوم على العباده وبس؟ دي كفايه يا رب، ربنا اللي خلقك وعارف. عارف النهارده ان انت لو ارتبطتي بالقران كل يوم بتقرايه ممكن انت في اول الطريق تقعي مره مرتين، بس مستحيل انك انت تستمري على قراءه القران شهرين ثلاثه اربعه وردك ثابت ويتبقى في ذنوبك او في خبث نفسك شيء. الاستمرار ده عامل زي المكوة، كل ما تستمري اكتر كل ما المكوة بتسخن اكتر، كل ما بتستمري اكتر كل ما المكوى بتسخن اكتر. احيانا الجهاز الكوي اللي لو حد طلب منها عشان اطلع له صنطة في ايده وراح يكويها لو مش سخنة قوي تلسعك وما تخفش الجرح. ولكن درجة السخونية العالية قوي قوي قوي هي دي اللي بتقضي تماما على العدوى اللي موجودة في المكان دوت. علشان كده عايزين نحط قاعدة اكتبوها، كل عبادة لها قيمة اساسية وقيمة مضاعفة. هتصومي اثنين وخميس كل فترة كده دي قيمة هيباعد بينك وبين النار 70 خريفا. في بقى قيمة مضاعفة للصيام زي ما هيجي معانا تحدي الصيام وهنعيش معاكم بقى تحدي رائع ان شاء الله انا منتظره. لما هتصومي بقى هنصوم مع بعض السبع ايام متصل، الاسبوع كله هنصومه مع بعض السبع ايام ورا بعض، وهاجله لشعبان عشان يبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هتدوق ساعتها لذة جديدة. الاستمرار على العبادة ده قيمة مضاعفة في العبادة. يعني ايه الكلام ده؟ فهمنا اكتر مثلا وضرب لنا مثال. هقولك اقامة الصلاة لها قيمة اساسية. طب لو انا حافظت على الصلاة قوي قوي قوي ايه القيمة المضاعفة اللي هاخدها؟ القيمة المضاعفة اللي هتاخديها قيمة كل الناس بتحلم بيها، قيمة هي طموح وحلم كل انسان على البشرية، هي صفاء وراحة وهدوء النفس والطمأنينة والسعادة. قال الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مساه الشر جزوعا، بيترعب بيقلق لو سمع إن هيحصل له حاجة أو مشكلة أو حد هيعمل له، لو حد رفع التليفون عليه وقال له والله لو أوريك لتفضل طول الليل قاعدة مرعوبة وخايفة. طب مين اللي بيكلمك؟ ما هياش عارفة، هي خايفة وخلاص هلوعا. وإذا مساه الخير منوعا، لما يبقى في حاجة صح عنده جميلة بيبقى خايف تضيع، لما بيبقى معاه حاجات حلوة كتير خايف تخلص. إلا مين؟ إلا مين يا رب اللي هم مش كل اللي فات ده، اللي لما بيحصل لهم مواقف صعبة ساكتين وهادين ومطمئنين. لا لا يا شيخ محمد والأخت أسماء والأخت ياسمين، أنا مش المصلين. المصلين دوت فرع عن شجرة أساسية. إلا المصلين هنا معناها أولا المؤمنين، المصلين الأولين اللي المصلين معناها مش المصلين اللي هي الصلاة، اللي هي المؤمنين. إيه بقى صفات المؤمنين دولت؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. يا جماعة أنا بقول لكم حل أزمات حياتكم، أنا عشت التجربة دي، عشت تجربة الانتظام على الصلاة بالتركيز على التغيرات النفسية الخاصة بي أنا أحمد. والله عجب سحر، بالذات بقى لو البنات فهمت قصدي صح. اللي انا لما مراتي سالتني عن مشكله معينه حصلت وشافتني الحمد لله ثابت شويه فبتقول لي طب انا اعمل ايه، قلت لها تقدري تصلي في اول ربع ساعه زي ما انا بجري على المسجد في اول ربع ساعه قبل الاقامه، سكتت. فصعبه مش سهله انك انت اول ربع ساعه، البنات بقى والستات متعودين ان هم ايه ياخدوا راحتهم بقى نص ساعه، ما هو مش مرتبطه بمسجد، لو هي مش مرتبطه خلاص. لا لا انا عايزك تصلي طلقه جري زي ما انا لو انا عايزك يعني هيجي معانا بقى تحدي تكبيرة الاحرام وهخش معاكم في 35 تحدي يقطموا وسط اي واحد مش متعود على العبادة دي. فالنهاردة انا برفع الافق معاكي وبقول الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم. الاولانية الصلاة دايما بتقطعش، طب والتانية في اموالهم حق معلوم. معلوم يعني ايه؟ يعني النهاردة انت بتطلعي 50 جنيه كل شهر معكيش فلوس استلفي وي طلعي 50 جنيه. طب ليه ده؟ هو انا يا رب انا بتعامل مع حق الفقير عليا زي ما انا بتعامل مع حق لابني وبنتي، زي ما كل واحدة فيكم بتقوم تطبخ عشان ده حق جوزها وعيالها عليها، ما ينفعش ان هي تطنش يومين ثلاثة ما تدهمش ما تطبخ لهمش الا وتكون هي مقصرة وعقل زوجها، فبكده ده حق عليكي. يبقى انت النهاردة وانت بتتعاملي مع الاستمرار على الصدقة والآية اللي قبلها على صلاتهم دائمون، الاستمرار على الصلاة والذين يصدقون، هي مضارع، يصدقون بيوم الدين. مع كل ذنب بتفتكر ربنا وبتفتكر ان في اخرة تتعذب فيها، وهي بتذنب فاكرة ان في اخرة، وهي بتطيع بترجو برضو الاخرة. ياه يعني كل دي. وفي الاخر والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني هو الراحة والسعادة مش هتيجي الا بالمداومة. يعني مش مجرد ان انا بصلي انا كده خلاص حققت الركن الأول والأخير دائمون ويحافظون. آسف أنت عايز حاجة كبيرة قوي. آسف أنت بتطلب أمنية كل الناس بتتمناها. أنت عايز تعيش في الحياة بلا هم ولا غم. أنت عايز تعيش مستقر وسعيد إذا أصابتك سراء زي إذا أصابتك ضراء. أنت في الاثنين شاكر وصابر. يعني إنسان 24 ساعة سعيد، مشاكله بيترجمها لسعادة، أفراحه بيترجمها لسعادة، مع المشاكل هو مطمئن، زي ما هو مع الأمور السعيدة هو مستقر. يبقى دي عبادة الاستمرار، عبادة رب سبحانه وتعالى عامل بها العاصي زي ما عامل بها أصحاب الأماكن المكرمة في الجنة، أصحاب دار الكرامة، أولئك في جنات مكرمون. علشان كده الوصية اللي ربنا بيوصيها لك، اللي وصاها لموسى عليه السلام عشان توصل لنا في القرآن، واللي لو كانت خاصة بسيدنا موسى ما كانش ربنا نقلها لسيدنا محمد عشان تترك أو تأتي لنا في القرآن بعد 14 قرن من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى على لسان موسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا مش هبطل صلاة، آسف سيدنا عيسى، ما دمت حيا ما دمت حيا يعني مش هيبطل صلاة ولا هيبطل صدقة. وخلي بالكوا تعادة العبادتين، عبادة الصلاة وعبادة الإنفاق. عشان كده في مشهد سورة الأعراف والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أذى النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى بقى إيه الرشدة والوصية العملية اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأمر بيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم واجه الكفار وقال لهم: ألهم أرجل يمشون بها، هو بيتكلم عن الأصنام، أم لهم أيدٍ يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، بل أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. خلاص هاتوا أخيركم بقى. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار في مرحلة أخيرة بقى، طالما أنتوا مش كل ده شايفينه كيدون، هاتوا بقى أخيركم، هاتوا أقوى مكائدكم. وإذا بالله سبحانه وتعالى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القاعدة الرئيسية إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إذا بالله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أوامر عشان يقدر يكمل في الطريق: خذ العفو وأمر بالعرف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ونأتي بقى على قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأعصال. ما تبطلش ذكر على لسانك، ذكر فقلبك خوف من ربنا، الصبح ذكر، بالليل ذكر، ما تبطلش ذكر. ليه؟ علشان تقدر تقف وتقاوم. اتريني برضو وانا بذكر ربنا وما بلاقيش اللي انا بسمعه من الشيوخ في الدروس ولا بسمعه في الاحاديث، ما هو معلش انت اخدت من الذكر ممكن مغفرة ذنوب، انت ممكن اخدت من الذكر حسنات، بس عشان تاخدي القيمة المضاعفة لازم بالاستمرار، لازم الاستمرار. ايوه لازم الاستمرار، ده ربنا بيعينك على الاستمرار. ولو انت بتصلي ربنا بيقولك اوعى تبطل. حديث عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنبك. وفي انك انت لو مش قادر حتى على اي حاجه بعينك صلي، ما تبطلش صلاه. يعني ايه المفروض، ايه المطلوب؟ المطلوب انك تتربى على الاستمرار. الدين بيربي فيكي انك انت تكوني انسانه ناجحه. الدين بيقولك خليكي مستمره على طول، ما تبطليش اي حاجه تبداي بيها، تحدي بينك وبين نفسك والله ما مبطله. يعني عارفين مشاعر الانسان اللي راسه رافعه فوق للسماء وبيبص ومنطلق ومش شايف اي حاجه تحت رجليه، لان كل حاجه بتوقفك على الاستمرار ما هي الا عقبه، فلق تحمل عقبه. علشان كده النهارده واحنا بنتكلم على عباده الاستمرار بنسال نفسنا سؤال: يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي الصحابه ازاي على العباده ديت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الاعمال ما تطيقون. بشويش على نفسك وانت كل مره بتسخني وبتنطلقي وانا يلا انا عايز ارجع لك يا رب. لو سمحتي خزني الطاقة دي واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقولك: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام أنت بتعبدي ربنا عشان تترسمي في وسط أصحابك إنك أنت بتختمي كل ثلاثة أيام. هو أنت بتعبدي ربنا علشان وأنت قاعدة في وسط الناس تحس إن أنت أحسن واحدة فيهم؟ هو أنت بتعاملي ربنا باللي بتحبيه ولا اللي ربنا بيحبه؟ ربنا بيقولك وانت بتقرأي كل يوم خمس اجزاء وعارفة انك مش هتكملي: احب ليا انك تقرأي جزء بس تكملي، احب ليا انك انت ترضي بالانتظام على التسبيح بعد كل صلاة، ولا انك تقولي ان انا مش مشكلة بس انا ايه هقوم دلوقتي بس في الاخر ان شاء الله في اخر اليوم هجيب 1000 تسبيح. لا لا لا لا، ربنا عايزك تسبحي بعد كل صلاة بس. ياه، يعني الدين بيخطط لك ازاي تكملي؟ يعني ديننا مش كل اوامر اوامر اوامر؟ الدين بيقولك يلي لابسه بنطلون ضيق ان الحياء والايمان قرن جميعا. يعني ايه؟ يعني معلش سيبك من البنطلون الضيق دلوقتي، سيبك من السيجارة اللي انت بتشربها، معلش بصيلي كده بوشك، بصيلي شايف الصلاة؟ انتظمي على الخمس فروض. طب انا بالنسبة للبسي ماليش دعوة بلبسك، انتظمي على الخمس فروض. هو حد قالك في رمضان غيري البنطلون والفيست الضيق او انت سيب السجارة؟ ولا انت بالدفعة الايمانية اللي الواقع كله بيدفعه ليك والصلاة اللي انت بتصليها مضطرة او بمزاجك او بالقرآن اللي انت سمعه في كل حتة، ليه ما اكتشفتش انك انت اتغيرت بسبب منسوب الايمان عليه؟ فالدين بيقول لكل واحد عنده مشكلة ارفع المنسوب، استمر على العبادة، محدش يحاول يقف قصاد الشهوات اكبر مني ومنك. الشهوات صعبة، وانت نازلة من البيت وبتحطي بودرة على ايديكي وبودرة حوالين عينيكي لو انت منقبة غصبا عني، كان عارف ان دي شهوة في المرأة ان هي تظهر جميلة. فبقول لك لو انت حزينه من ان انت بقيتي بتلبسي الاسدال اللي هو حزينه على كده، عارف لو سمحتي دوري على دينك وعلى عبادتك، ما تدوريش على الجيبه تعملي فيها ايه الوقتي، لانك زيك 10 مرات قاموا ووقعوا قاموا ووقعوا قاموا ووقعوا، خلاص افهموها صح بقى، ركزوا في الصلاه ما تضيعيش صلاه. اول ما تضيعي صلاه وتلاقي نفسك مستقره نفسيا اعرف ان الشيطان قاعد يجرجرك، واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فا انسان خامنا فا اتبعه شيطان فا كان من الغاوين فا فا فا نزل نزل نزل نزل على رقبته، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلها او تتركه يلها. فجأة بعد ما كانت اخت بقت اخذت صفات حاجة زعل، بعد ما كان داعية الى الله وكان شيخ وكان كذا بقى عادي، بقى ما بيصليش في الجامع وبقى الامور سهلة بالنسبة له وبقى اصلا واخد رخصة والدنيا بقت ماشية. هو كده؟ عشان كده الدين بيقولك استمري. طب يا رسول الله انا عايز استمر، هاخد ايه لو استمرت؟ شوفي كده النبي صلى الله سبحانه وتعالى هو بيقول: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت للذين ينفقون في السراء، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. سراء وضراء ما بيبطلش، حق معلوم يعني معاه فلوس أو معاهش فلوس مكمل دايس بنزين، دايس بنزين يعني ما بيوقفوش أي أحوال اقتصادية عشان يتصدق، مستمر، أيوه مستمر. والقادمين الغيظ والعافين عن الناس، اسمع المكافأة، والله يحب المحسنين. اعلي بقى، اعلي بقى من مقام الإسلام والإيمان، اعلي فوق. عبادة الاستمرار بتطلع منك إنسانة تانية، بتخليك إنسان تاني في حياتك وفي شغلك وفي بيتك. صدقني مراتك هتحترمك، صدقيني جوزك هيقدرك، والله العظيم تجربة عينية. العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، بين الأم وبنتها، بين الأخ وأخته، بين الأخت وأمها، بين البنت وأبوها وأمها، لما بتكوني إنسانة ملتزمة بالدين، صداماتك مع الواقع كلها مش في المباحات وفي أساسيات. صلاة صلاة، ما فيش حد هيصطدم معاكي في الصلاة، بس أهم حاجة إن ممكن تلاقي الأخت قاعدة تتفرج على مقاطع على الفيس لأفلام وتمثيليات، وفي نفس الوقت بتتعيب على الأخت اللي مبينة إيديها. أصل ما ينفعش. آه صح، كلامك صح، ما ينفعش، بس اللي بتعملي أخطر. أنت قلبك قاعد نكتة سودة ورا نكتة سودة ورا نكتة سودة، يطلعيها في الآخر الأخت اللي ماشية في الشارع، مانيش عارفة ديت هي باور رينجر ولا منقبة، ديت مناظر غريبة. ما هو ده جاي من إيه؟ جاي إن هي مش فهمت يعني إيه الفكرة الأساسية في العبادة. القيمة اللي هتخليها منقبة شامخة رفع راسها، هتخليها لابسة الفيست بتاعها أو العباية بتاعتها الواسعة والخمار اللي عليها رفع راسها، مش عينيها طلع على البنات المتبرجين، مش عايزة تبص الولد أعلى من كده بكتير. كل ده ما بيجيش إلا بحاجة واحدة، بالقيمة المضاعفة للعبادة، اللي ما بيجيش إلا بعبادة الاستمرار. فالنهاردة لما هتستمري سراء وضراء، مزاجك حلو ومزاجك وحش، ما تخلق مع جوزك مش متخلق مع جوزك، قيام الليل ما بيقفش، عندك ضغوطات في البيت، المواعين كتيرة، الولاد قرفينك، تعبينك، الصلاة في معادها ما بتتغيرش عشان تعلي فوق لمقام المحسنين. طب يا رب أنا لو أنا فكرت أعلى ساعدني يا رب، كمان أنا نفسي أوصل يا رب، علشان تعرفي القيمة العالية. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. انت اللي بتعمليه ده اسمه صلاة، بس عشان تكوني من المصلين تبقي بقى بالصفة دي، تصلي وتتحري الصلاة، متابعة عينك على طول على الساعة، مربوطة بالأذان، بعد الأذان بتفكري في خلال 5 دقايق ازاي يفنش اللي في ايدي. فده نموذج اللي هو صراء وضراء، نموذج اللي بيصدق ويتحرى الصدق، اللي بيصوم وبيتحرى الصوم، الصيام 13 14 15 ما بيتفاجئش بيهم، ده مركز معاهم. عباد ال 12 ركعة اللي بيصليهم كل يوم ما بيقعوش منه كل يوم، عشان هو ضامن لله سبحانه وتعالى بكل يوم بيت في الجنة. يجي في آخر السنة معاه 365 بيت في الجنة، بيت في الجنة، قصر في الجنة في السنة الواحدة. طب يا رب ده أنا فهمت دينك في 25 سنة، يعني آخر 25 سنة في حياتي فهمت المعلومة دي واستمرت عليهم، بكام يا رب؟ ب10,000 بيت في الجنة. الله أكبر. وأه بقى لو طلعتي عمرة وال12 بمضاعفاتهم 100,000، شوفي بقى عد انت. فأنا النهاردة جاي أقول لكم غيروا شخصيتكم. عايزين النهاردة مع التحدي الجديد اللي احنا هنعمله النهاردة، عايزكم شخصيات جديدة قوية بتقدر ان هي عندها عزيمة. عبادة الاستمرار على طول ماشي معاها بالتوازي عبادة الايه؟ عزيمة. انك انت تكون انسانة عندك ارادة قوية، تقدر ان انت تقف قصاد شهوة النوم وتقومي تصلي الوتر زي ما انت متعودة، تصحي الصبحية حاسة ان انت الدنيا هتتطربق، الدنيا هتتطربق، ما الله العظيم ما انا خارجة ما صلي الاربع ركعات بتوع الضحى. جربيها كده، اقسمي بالله ما انت خارجة هتصليهم وهتبقوا مطمئنة وهتنزلي ولا اي حاجة تحصل، ولا تتأخري على مواصلات، ولا تتأخري على سكاشن، ولو تأخرت تروح تلاقي الدكتور لسه ما جاش، مفيش. حتى لو حصل تأخير، كل تأخيره في اخيره، اعتبر نفسك انت ساعتين زيادة. اسد واقف، بطل واقف. الدين وهو بيديكي افاق عالية في الاستمرار، وبيجي يقولك يا عبد الله، يا أمة الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. انا كنت خايف اكون موجود ايام النبي وهو بيكلم سيدنا عبد الله وبيقول له لا تكن مثل احمد سعد كان يقوم الليل فترك. يا ترى كان هيكون لو كنت موجوده على ايام النبي وصحابية اللي سألته السؤال ده. كان يقول يا أمة الله لا تكوني مثل فلانة كانت تقوم الليل فتركته، بلاش تبطلوا قيام ليل. وفي البخاري في زيادة في البخاري في حديث خذوا من الأعمال ما تطيقون وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وزاد البخاري والمسلم وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. عايز تكوني شخصية عندك إرادة وعزيمة، جربي والله هتحسي بلذة نصر على نفسك 20,000 ضعف اللذة اللي كنت هتاخديها من ساعة النوم الزيادة. الناجح عنده متعة في حياته محدش يتخيلها إلا الناجح اللي زيه. أمال ليه اللي معاه فلوس ومصنع بيجيب 2 و3 و4 والفقير بيزداد فقر؟ طعم النجاح لا يوازي طعم إحساسك وانت معلمة على الشيطان بتاعك وانت مخليه شيطانك تحت رجليكي، إحساس حلو. أمال ليه اللي بيقرب من ربنا بيزداد ويرتقي ويخش في سابقه؟ ليه بيتسابق وبيجري؟ عارف وداء ليه العلماء تكلموا وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ إن في ناس ممكن تصلي شهوة، في ناس بتدعو إلى الله شهوة، فقالوا ده النبي قال وجعلت، مش كده، مش صلاة وخلاص، ده صلاة بناء على أوامر. فالمشهد مشهد دين بيعينك على انك انت تكملي وتستمري. طب اقول لكم حاجة كمان تطمنكم، لو قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ياه ده انا كنت بصلي 11 ركعة قيام ليل. هم قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له، حديث اخر، صلاة بالليل فغلبه عليها النوم، فغلبه عليها نوم. يبقى للأسف النوم الوحش ده ضيع منك قيام الليل، صح ولا غلط؟ شوفي بقى ربنا وهو بيتعامل مع الإنسان المستمر. ولله المثل الأعلى كده، وهو في الشركة مندوب عندنا، وحصلت عندنا مندوب اتسرقت منه عربية الشركة. المندوب ده كان عندنا، كنت في شركة شغال فيها في 2011، كان أعلى مندوب تحقيق، شاطر جدا. وإذا بالشركة تقول له طب إحنا مش قادرين نجيب لك عربية، إيه ما تشغلش بالك، إحنا نمشي في إجراءات العربية المسروقة، نسلفك القسط وتجيب أنت العربية وندفع لك قسطها، يسلفوه القسط ويبقى يختموه بقى بالمرتب أو عمولته ويبقوا يدفعوا، وكده كده هيدفعوا قسطها، ولا مع أوبشنات. أصل هو قريب منهم، أصل هو واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. عباد كده مميزين لما ضاع منهم قيام الليل ربنا أثنى عليهم وعلى النوم بتاعهم الاثنين. إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. شوفي انت لما بتستمري بتكوني حاجة كده رائعة، حاجة جميلة، حاجة كبيرة قوي عند ربنا، بتكون انسان عالي، بتكون انسان ليك معاملة خاصة. عايزة معاملة خاصة؟ اوعي توقفي، اختاري العبادات واستمري. قبلي ربنا بخمس ركعات قيام ليل، ركعتين من حفظك من القرآن وثلاثة وتر طول عمرك. مدتهم قد ايه دولت؟ مدتهم للأسف 7-8 دقايق، 10 دقايق. شفتي وانت نايمة على السرير كده وبتقلبي الفيس، شفتي وانت بتكلم واحد صاحبك كده قبل ما تنام، شفتي وانت قاعدين ترغي انت وزوجك او انت ومراتك او انت ومامتك او انت واختك او اخوك الصغير، ساعتين، ساعة، نص ساعة. انا بطلب منك تقابلي ربنا وانت كانت لك صلاة بالليل بس كده، يبقى اسمك كانت لك صلاة بالليل. دي معاملة ربنا للي بيستمر. ايه رأيكم تستمروا؟ جاهزين؟ جاهزين تستمروا؟ يلا بقى عشان اخش على التحدي. جاهزين تستمروا؟ سمعوني، بص انا من ساعتها ما تفاعلتش معاكم، حسسوني بقى ان كنتوا سامعيني. جاهزين تستمروا؟ الناس اللي مكسله تكتب. جاهزين تستمروا؟ جاهزين تعلوا في مقامات عاليه قوي عند ربنا؟ جاهزين تكونوا ناس مميزين في الدين؟ جاهزين بقى تستقبلوا المعامله الخاصه من ربنا؟ يلا بقى هتنطلقوا النهارده معايا؟ جاهزين للتحدي الجديد؟ انزل بالتحدي ولا لسه؟ انزل بالتحدي؟ ابدا يلا ان شاء الله. التحدي اللي جاي ان شاء الله رقم 1، 12 ركعة بسبع بيوت في الجنة، لعل الله يجمعنا كلنا في الجنة ونتزاور مع بعض في البيوت دي اللي احنا كنا عون البعض عليها. جاهزين لأول تحدي؟ سبع بيوت في الجنة، سبع قصور في الجنة، 12 ركعة من النوافل هتصلوها من السنن او السنن الرواتب. من صلى في اليوم 12 ركعة، اي 12 ركعة دلوقتي، 12 ركعة نلتقي بهم ان شاء الله في قصر من قصور الجنة، سبع قصور. يبقى التحدي اللي جاي هسألكم كم قصر عندك يا ام اندلس، كم قصر عندك يا ام خديجة، كم قصر عندك يا شيخ محمد، كم قصر عندك يا شيخ احمد طاهر، كم قصر عندك يا بشائر الهدى. يلا هسألكم السؤال ده، 12 ركعة، محدش يسأل اسئلة كتير، هم 12 ركعة صلوهم قيام، صلوهم مع سنن رواتب، صلوهم. التحدي الثاني، ها متابعين معايا؟ تو الله، اسماء محمد، ام الدحداح، اسماء سعد، سليم، محفصة، عبير، مها، ياسمين، ها متابعين؟ يلا بقى التحدي الثاني. التحدي الثاني، حد فيكم عارف كتاب اول مره اصلي للدكتور خالد ابو شادي؟ حد عارف كتاب اول مره اصلي للدكتور خالد ابو شادي؟ قريتوه او ما قريتوهوش؟ هتقروه تاني المره دي، هتقروه تاني المره دي. الكتاب بصوا انا نزلته بي دي اف اهوت، الكتاب انا نزلته بي دي اف اهو، لحظه واحده. اول مره اصلي، كم صفحه كم صفحه كم صفحه، صفح صغنونه جدا جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب بيخلص في حوالي 4 ساعات 5 ساعات. الكتاب 100 صفحة، الصفحة صغيرة جدا جدا، الصفحة تخلص في أقل من 30 ثانية. خلاص، اللي فعلا قرأ لك مش كبير، بس استأذنكم كلكم تقروه، عايزكم تستمتعوا بالاستمرار حتى الانتهاء من كتاب. جاهزين؟ كتاب كامل هيتقرأ، اوعوا حد يستقل بالكتاب، 105 صفحة. لو كنت سبتك تقريه وما عملتهوش في التحدي ما كنتش هتكمليه. 15 يوم في الصفحة دي اصلا انت لما هتسخني كده وانت هتسخن كده في القراية هتفرم الكتاب كله ساعتين. خلاص، جاهزين للتحدي؟ 12 ركعة في 7 بيوت في الجنة، والتحدي الثاني هيبقى ان شاء الله كتاب اول مرة اصلي. انا في اعتذار عايز اعتذره، مش عارف انا يعني ازاي فاتت عليا مع ان كنت انا والشيخ احمد طارق كلمنا فيها. العرض اللي انا عرضت لكم بيه تحدي اطعام الطعام والديش بارتي كان يعني ايه، مش دي الصوره صح. كنت المفروض يعني نبدا بالاقل، نبدا بالاقل، فكان الطبيعي ان انا يعني فكره، انا عارف ان انا ارهقت بعضكم بفكره العزومه ومصاريف اكل وكده، وده مش بالصح، ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الطبيعي ان انا كنت ابدا معاكم من بالطريقه الاسهل، ان انا اقول تجيبوا 4 اكياس شيبسي، لان ده اطعام طعام، وانا كنت بقول كده اصلا في الدرس. خلاص، فانا يعني ارفع القبعه زي ما بيقولوا، ولا سعيد جدا بكل اخت كان عندها القوه ان هي لم تتجارى معي في الخطا اللي انا عملته، وفعلا نفذت وجابت كيكه وجابت حلويات الاختين الاخرى، وكان لهم واحده او اثنين كمان. طبعا الشكر، كل الشكر للي بذلوا واجتهدوا، اجرهم على الله مضاعف ان شاء الله، على حسب الاجر على قدر المشقه. ولكن هي بس الفكره ان لو انتوا هتطبقوا التحدي ده مع حد بلاش تعملوا زي ما انا عملت، معلش نسهل على الناس. الكيكه اللي هي الكبيره ديت اللي بتتقطع ديت اللي بتكون ضخمه شويه ديت، ومعاها بسكوت، علبه بسكوت فيري، وجنبها مثلا ايه عصير، يبقى كيكة مع العصير وبشكوت الفير ينزل مع الشاي، رائع رائع، وقام بالدور وقام بالمطلوب. ف يعني ان كنت ارهقت حد او شقيت عليه فانا بعتذر له جدا، وخلينا نتعود ان احنا نكون سهلين، نكون بسطاء، نختار الحد الادنى عشان ننطلق. وجزا الله خير الاخت اللي بتقولها اتفقنا نطبقه كل شهر، ده اللي بتمناه والله، اللي بتمناه ان انا اسيب بصمات في حياه كل واحد وكل واحده فيكم من خلالها يتغيروا في شخصيتهم، خلاص يتغيروا في شخصيتهم. ان انا بتمناه انكم تخرجوا من الماده ديت، غير ان انا طبعا في الامتحانات يعني انتوا عارفين لو كويس لو حد شوف درجه انا ممكن في الامتحانات يعني انا برضو بستاذنكم، انا بتعب في التحضير شويه، اللي احنا بنحضره دوت مش مش مش دارج قوي، يعني ان انا نجمع اغلب الاحاديث دي. يعني انا عارف طبعا انا علميا احنا ابسط مما تتخيله، ولكن انا بتكلم الفكره بس مرهقه شويه، والربط العبادات بالتحديات الفكره مش سهله. فطبعا هتلاقوني جاي اكلمكم كمان مره مرتين وقافش بقى زي ما بيقولوا كده، على ان كل اللي فات يجي لي متبيض في كراسه في كراسه. الخمس تحديات توقعوا ده الاسبوع الجاي ان شاء الله، خمس تحديات يقولي تصوروا لي كرفتكم. صدقوني اللي هتسمع الكلام واللي هيسمع الكلام هيفتكرني بالخير طول عمره، وهو معاك كراسة. انا بكلمكم وانا بتكلم في ايدي دفتر، الدفتر ده اللي هو مش زي في حجم اضر من حجم الكراسة شوية، اول متقسم اللي هو بيكون اجزاء، يعني اول جزء في عبادة التودد، تاني جزء في عبادة الاكتيف لسننج، بعد كده الانصات، كل واحدة في جنب معين هتبيضوا كل اللي فات. خلاص لا ورد، لا انا اسف، ورد لا، ورد لا، عايز كراسة. صدقوني الكراسة متعة مفيش بعدها متعة، الايد كده والكتابة بالايد كده بتبقى حاجة احساس بالشغل، وبتكتبي وكل ما تجيلك فكرة جديدة تقومي بسرعة كباها على دراسة الموبايل ومروحة مزوداها سمعتي حديث من هنا يخدم الموضوع بتاعنا. فبستأذنكم انكم تبدأوا تجهزوا الكراسة ديت، مذكرة كراسة نوتة اي حاجة مش مشكلة، انا كاتب في اجندة اصلا مش كاتب في كراسة، وكل عامل انا عشان انا هديكم 12 درس ب 12 شهر، فقمت جايب اجندة معايا، جايب اجندة بس هي مضغوطة شوية مش كبيرة. تبييض الدرس بالنسبة لي الفكرة اللي بقولها دي تتكتب في ربع سطر، لان الفكرة مفيش فيها سرد، انا سردت في الكلام كتير افهميه وخلاص، ولكن جيبي الاحاديث اللي انا قلتها، جيبي الحديث اللي انا قلتها واكتبيها كلها الى حد ما بقدر، ما فيش حديث بجيبه كله صحيح، وما فيش حاجة بطلع بيها بفكرة لما طلع من حديث، لان انا برضو ملتزم، انا بكلمكم كراسة قدامي، فانا على قد ما اقدر حاولوا انكم تجهزوا الكراسة دي. صدقوني يعني انا عارف ان ممكن بعضكم بيحب طلب العلم، بس صدقوني اللي احنا بناخده ده بيدخل الجنة وبيرفع في الدرجات وبيقربك من الناس. فمن عجيب ما يتخيله أي إنسان أنه يجد الله سبحانه وتعالى عندما يحبه ينادي في السماء، هل يا جبريل حبب إليه الصلاة؟ هل يا جبريل حبب إليه قراءة القرآن؟ لا، فيوضع له القبيل إني أحبه فيوضع له القبول في الأرض. يبقى هل ربنا لما بيكافئك بأنه يخلي لك القبول، لما ربنا يكافئك ويخلي لك القبول في الأرض يبقى دي قيمة عالية ولا مش قيمة عالية؟ لما الأب لما يحب ابنه يسفره مثلا، يدخله مثلا كلية صيدلة، يبقى هو دي بالنسبة له أعلى حاجة. لو أبوه مثلا هو اللي بيدخل الكليات كده بقى أكيد هيختار له أحسن كلية. فعشان كده وانا بطلب منكم الوقت انكم تعملوا ده، بقول لكم ان احنا في ايدينا عبادات في قمة الجمال وقمة الروعة، عبادات بتقربك من صاحبتك اللي بحبكم، هتكونوا انتوا الاثنين بادبكم واخلاقكم فوق خالص في الفردوس اللي المفروض كلنا بنتسابق عشان نوصل له جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث اللهم المقام المحمودة دي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هم الناس الأمم كلها المسلمين بيدعوا النبي ان هو يعلى وانت باخلاقك بتالي كانهم بيدعولك انت بالظبط، كانهم بيدعولك مش انت. في الاخر هتبقي مجوره للنبي بادبك واخلاقك وذوقك وحسن استماعك وتوددك وابتسامتك مش دي في الاخر هتكون هي دي اخلاقك؟ يعني في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بيطلع في الجنه درجه انت بتقربي منه. افق في الدين، افق دين، دين زي نقابك ما انت بالنسبه لك دين، وصلاه ولحيتك دين، وتقصير ثيابك دين، والدعوه الى الله دين، اخلاقك دين. فاستعينوا بالله، انطلقوا ان شاء الله معانا 3، 4، 5، جمعة، 7، حد 2، واللي عايز يزود بقى بيت كمان في الجنة ويكمل ال 12 ركعة النهاردة لو كان صلى جزء يكمل ال 12 او يجيب ال 12 سريعا كل ركعة بنص صفحة يبقى خير جدا. انا كده خلصت ان شاء الله. الشيخ احمد طاهر، الشيخ لو في اي سؤال بقى احسبوا الضحى، احسبوا كل حاجة. تحدي يا شيخ محمد 12 ركعة يوميا ابتداء من النهاردة او بكرة، وكتاب اول مرة اصلي للدكتور خالد ابو شادي نخلصه كله. الكراسة يا اخت سوسن هتيجي من اول درس احنا اديناه، انا هفتح الكشكول بتاعي في اول درس، اول درس صفاء النفس والوضوء قلت فيه بتاع مثلا 10-12 حديث مثلا وآية في الصفاء النفس واحاديث في الوضوء تكتبيهم في الكشكول بتاعك. بعد كده تقلبي الجزء الثاني عبادة التودد وقلت فيها ثناء على الله. بعد كده دخلت على عبادة حسن الاستماع وكلمنا عليها في السنة، وقلنا التطبيق بتاعها عبادة التدبر، وقلنا قيمة التدبر في تغيير الشخصية. بعد كده تقومي جايبة البند الثالث خلاص، وكلمنا على عبادة اطعام الطعام، وقلنا التحدي بتاعها هو كان الديش بارتي طبعا ما فيش فيه كلام. وبعد كده نيجي النهاردة على عبادة الاستمرار ونتكلم فيه عن فضل العلم، نتكلم فيه عن فضل العلم اللي هو ايه بقى فضل العلم. لما تسمع كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما خرج رجل من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة اجنحتها رضا بما يصنع حتى يرجع. لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فالنهاردة لما بتخلصي كتاب انت كده مشيتي في الطريق. قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. فده المطلوب في تخليص الكتاب. بتقولوا قلة ساعة الصدر مع الشفاء، كيف علاجه وكيف الاصلاح لو حصل غلطة ونرفزها. الاخت كلا دي سبيلي، الشيخ محمد يريد تعيد لي سؤالها لانه من الاول مش باين ومش عارف اقرأه. يعني نكتب تفريغ الدرس مش بالضبط، يعني انا كلامي بيبقى فيه تعليقات كتير ما تكتبيهاش، افهميها واكتبي اللي انت عايزاه بس، بس اهم حاجة الحديث. ام خديجة تقول يا شيخنا ممكن اعمل مادة دي دورة عندي في الدار اللي بعطي فيها الاخوات دروس بنفس الترتيب. والله يعني ده شيء يسعدني جدا ان حد مقتنع ان اللي بقوله دوت ينفع يدرس اهو. شيخ كانت اخت ليا حضرتك مؤتمر، حضرت مؤتمر كسبة عمره، قالت لي بفضل الله مستمره على قراءه سوره البقره لمده 3 شهور، فكيف بظن الله ان يفتح عليها ويكرمها بسبب الاستمرار على الصوره. ما شاء الله ما شاء الله، الاستمرار عباده يعطى منها الفتحات، ان كانت بتخليكي تصلي الى مقام الاحسان مش هتخليكي تصلي الى عمره. كل ما دب في نفسي عن صفاء النفس بلاقي المشاكل بتزيد عن الاول. سبحان الله، يفطر المرء على قدر دين اخت محصه. يعني لعل الله سبحانه وتعالى يخرج منك ما لا تتخيليه. اول ما حطيتيها في ذلك ربنا بقى قعد ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء لغايه ما تصري في الاخر وليس عليك ذنب، وانت صافيه القلب لا يضرك فتنه، كما قال ابن سلم قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. رؤوس اقلام فعلا ترتيب لي وقع رائع وبنجيب نتيجه مذهله، جزاكم الله خيرا. كل هذه سبيل لحظات الغضب وقلة سعة الصدر مع الأشقاء وولادهم، كيف علاجه وكيف الإصلاح لو حصل غلط ونرفزة؟ والله يعني أنا عشت التجربة دي بالظبط، فما بعلقش، بقيت ببقى ساكت. فيش أب بيستحمل حد ينتقد ابنه، فيش أب بيستحمل حد ينتقد ابنه، يقلع الحزام ويضربه يديله بالشلوت بس انت تتكلمي هيبقى تقيل على القلب جدا. ما دبت لا وانت هتكوني كده لو ربنا رزقك اطفال انت كده ولو ما رزقتش كما يرزقك هتبقي كده كلنا كده. فا يعني ايه ودن من طين ودن من عجين وعايزه تغيري بقى الكون كله عرفت السكه خلاص بالابتسامه وبنبنايه والحب والكلام الجميل زي ما اخواتنا كتير جربوها مع الاولاد بتجيب نتيجه فعاله. ونصيحه كده للاخوات اللي عندها اطفال 5 سنين و4 سنين و6 سنين، عايزه اولادك يحترموك بطل سويت، عايزه اولادك يخافوا منك بطل زعيق، عايزه اولادك يحبوك ويعملوا لك اعتبار لكلامك بطلي نرفزه وعصبيه وتعليق وانتقاد كل لحظه. الاب يعني طبعا الموضوع مش مقاس راجل وست، بس سواء الاب والام العاقلين الولد بيبقى مرعوب من نظراتهم على عكس اللي هو ايه انت مش متخيله ان ابنك فهم اخرك خلاص، عارف ان اخرك بتصوتي وتزعقي. ف يعني دي نصيحه على جنب كده بقى للي عندهم اطفال، يعني ايه ما تضيعوش نفسكم بكتر الزعيق والانتقاد في سبيل الله. بتقول موضوع اظهار العمل يا شيخنا مقلق قوي، كنت اسمع مقول احد السلف كل من ظهر العمل لا عرضه فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. قولي رب اللهم ارزقنا القبول واستمري. يعني ما يعني اللي انا بكون عوني ليكي فيه انك انت تعمليه ده، انت ممكن لو انا لو انت ما تفاعلتيش معانا في المنتدى ومع الاخوات ممكن تقعي تماما. فايهما احب الى الله، انك انت بتجاهدي نفسك في الاخلاص وزي ما قلنا عمل العمل من اجل الناس رياء وتركه شرك، فدي كارثه اكبر. ام حفصه بتقول يعني هل ممكن احاسب اني لا احب انسانه معينه لا استطيع ان احبها، هل تحاسب على كده؟ لا، حبي اللي عايزه تحبيه، بس خلي الاخوه حاجه والحب في الله حاجه والصداقه في الله حاجه، الاخوه ده الشرط. خلاص حق المسلم على المسلم، خلاص عد بقى النبي قال ايه، دي حقوق اساسيه. بس القلب الارواح جنود مجنده، الحب ده حاجه كده جوه ما فيش حد بيتحكم فيها ولا في حد بيقدر ان هو يضغط على حد فيها، مش هخليكي تحبي واحده ما تحبهاش. فعشان كده اكبر كارثه ممكن تبتلي حد في بيته ان حبه لزوجته ينزع من قلبه او حب الزوجه يقطع من قلبه. دي كارثه كارثه. عشان كده اول ما تحس ان في مدخل شيطان في الحب بالذات اللي بين الزوج وبين زوجك او بينك وبين زوجتك اوعى تسمح له، اوعى تسمح له ان هو يتمادى، وقرب وود وحاول. ليه؟ لان الحب دي حاجه ما حدش يقدر حد عليه. ولكن النقطه الاساسيه هي نقطه ايه، الحقوق الاساسيه اللي احنا مطالبين كمسلمين نأديها لبعض. ماذا نفعل في التحدي في عن تحدي في... لا لا، التفريغ ملوش اي علاقه بالتحدي يا اختي ياسمين، التفريغ ملوش اي علاقه بالتحدي. ده انا بقول بس لما تلاقي نفسك فاضيه هات الدروس اتسلي فيها الاحاديث اللي انا قلتها اكتبيها، عشان خاطر هطلب منكم كمان اسبوع ان طول الاسبوع تخلصوا لي الخمس دروس ان شاء الله. اولاد جيرانا في الحضانه بيجوا لما بديهم بونبوني ولما مش بديهم مش بيجوا، هل استمر على بونبونتي عشان يجوا يحفظوا؟ يعني اظن اختراب انت قلتي يعني ابلغ حاجه، هو الانسان اسير الاحسان، فتوقفك عن العطاء عيب اكبر من عيب ان هم بيجوا عشان البونبوني، لانك انت اللي بتعمليه انت بتخاطبي الغريزه. فلو وقفت العطاء ما تلوميش على الغريزه، الغريزه بتجي للي بيدي، انت بطلتي تدي فالغريزه ما عادتش هتيجي اللي هي غريزه الايه، حب الايه المحسن. كل دي بتقول ايوه بعتذر لاولاد اخواتي اخواتي وبجيب ساعات كراميلا وكده بس بسرعه الزعيق ونرفزه لان ما بقوش بيجوا عندي بسبب ان كل مره خلاف مع واحد فيهم وبيجوا مره في الشهر ولا حاجه بقى في التلفزيون شغال وعايزين كل حد ماسك لاب ويتعاركوا. والله بصي احتويهم وحبيهم او ما تحبيهمش في خلال كام سنه هيبقوا زي العسل وشباب وهم اللي بيوصلوكي مشاوير وبيقضوا لك مشاويرك. هات يعني ما هتحط نفسك في اطار النديه خلاص، هتخسري مرحله جميله. وفي الاخر ابن عمي اللي كنت ما بطيقوش لما كبر بقى زي العسل، بقى شخصيه من احب شخصيات لي. ومين اللي ما كنتش بحبه وفي الاخر لما كبر بقى كويس. ف فبلاش تصنعي عداوات وهمية هيجي في الآخر عمر السن مع الأطفال بالذات سن 6 ابتدائي و 5 ابتدائي بقى رخامة غير طبيعية رخامة غير طبيعية. الحل عدم التعليق، حب الظهور وحب عندهم يعني كم مراحل مراهقة اللي كانت بتحصل لنا احنا في ثالثة اعدادي واولى ثانوي وثانية ثانوي بقى تحصل لنا في 6 ابتدائي. احنا محتاجين درس كامل على النقطة دي يا شيخنا بجد، نقطة العصبية والتعامل مع الأطفال. والله انا مش متخصص فيها بس من باب الأخلاق جربها زي ما كتير منكم جربها لقيتها يعني مفعول سهل. الشيخ احمد طاهر، الشيخ عادل وصل، حد عايز يسأل على حاجة ثانية؟ حد يسأل؟ تمام خلاص احنا ان شاء الله ننتظر الشيخ عادل ان شاء الله هو دقايق ويكون داخل ان شاء الله. انا رن على الشيخ احمد طاهر على الموبايل يبقى لها شغل. احنا خلصنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. منتظر على المنتدى، منتظر اول واحدة وورا بعضه يبدأ ان شاء الله يبلغ على الجروب بتاعك حتى بلغنا ان شاء الله اخبار اول باول. الشيخ احمد طاهر اللي معاكم خايف تهربوا باين انتوا، هو حد يمشي بقى عشان الشيخ عادل ما ينفعش يعني. الشيخ عادل كده الفاكهه بتاعتنا السنه دي ربنا يحفظها يا رب. مكملين مره واحده مكملين هتكتروا بقى الشرق بقى. طب مش عارف هو قالوا لنا اكمل بقى بس مش عارف نكمل في ايه نكمل في ايه نكمل في ايه. اتفضلي اي حد عنده سؤال يبقى كويس. اي حد عنده سؤال يكتب. احنا عملنا بعض التحديات بس مش بلغنا بيها هل عليها درجات. لا يعني هو يعني ايه التحديات دي إيه؟ هي طبعا هيبقى فيه في الاخر شهادات تقدير مننا على مستوى شخصي مش على مستوى او على مستوى المعهد مش على مستوى درجات. ولكن الفكرة بس ان انا باخد كده عشان انا بالنسبة لي عايز اشوف مردودها ايه. خلاص الله. شيخ محمد، شيخ محمد دخل على طمع. لا شيخ محمد تعرفني في الجوائز دي تخصص يعني، يعني الموضوع ان شاء الله ان شاء الله يزيد عن كروت شحني بكتير يعني هنعلي السقف جامد. موضوع الكراسة ببساطة، موضوع الكراسة ببساطة هو ان انا بقول لكم حاولوا على قد ما تقدروا انكم تشوفوا الدروس اللي فاتت تبيضوها احاديث وايات. تستاذنكم ارد على الشيخ احمد طاهر تبيضوها دروس وايات، دروس وايه وايات، بحيث انكم تيجي على بعد بكره ولا حاجه لما اطلب منكم الاسبوع الجاي اسف لما اطلب منكم انكم تجيبوا لي بقى كراسه فيها الخمس تحديات اللي ذكرناهم وبالخمس عبادات ما يبقاش الموضوع مرهق عليكم. الأخت أسلام بتقول أوراد كتير وقعت مني وحاجات ما بقيتش أعملها معاك حضرتك النهاردة إن عادي أبدأ من جديد بأوراد قليلة واستمر. بصراحة حبطت لنفسي وحاسس إني بقيتش زي الأول خالص. ما هو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. خلاص؟ ولكل شرة إيه؟ فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. يعني الموضوع ببساطة إنك أنت تقعي ده طبيعي. انك انت تنقطع خالص ده طبيعي يعني بلاش يعني الله سبحانه وتعالى لما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لفظ الصبر لان الموضوع تقيل لان هم الوسيلة الوحيدة اللي هيعنيك على الغداة والعشي. فانت يعني لازم تبقي في مجموعه، لازم تبقي في جماعه كبيره، دي بتتصل بيكي، دي بتكلمك، عندك اصحاب في كذا منطقه، علاقاتك كتير في جوه دايره الدين، هنا زقه وهنا زقه وهنا زقه، لانك طبيعي انك تضعفي. ليه احنا بنتعامل مع الضعف؟ في الدين اي حد كتب حاجه عايزني اقولها يكتبها تاني عشان الكلام بيطلع. وانت ماشيه في الدين الطبيعي انك انت بتضعفي، بتقعي، بتبطلي. كونك ان انت اصلا زعلانه على كده، الله مطلع على زعلك، الله مطلع على زعلك، يعني زعلك ده قربة لله. مش احنا لسه دلوقتي قايلين ايه في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. خوفك وزعلك ده جزء من دينك. فالفكرة كلها استمرار على العبادة، عدم توقف. الله يتعبدنا بالاستمرار، ولو وقعنا وبطلنا الله بيحاسبنا على ان احنا مكملين. استمتع بالحياة، استمتع بالدين، مفيش حاجة تزعلك. اللي بتقع ذنب او تقصير ده بيحتاج توبة. توبة كأنك قلت القاعدة اللي هي الأوروبية، القاعدة الغربية، خطوة للخلف من أجل 50 خطوة للأمام. سالي بتقول باجي بيسأل حاجة ان احيانا مين اللي بيسأل ان احيانا يرى احوال المسلمين تهبط عزيمته ويصاب بالإحباط، ماذا يفعل؟ يعني يعني هو يعني دلوقتي محال ما بيننا وبين الجهاد، لان الجهاد بوابته الدولة. فالدولة هي الوقت المنوطة اللي هي تحركنا لقضية الجهاد. فانت دلوقتي نظرتك لأحوال المسلمين هي البداية في أحوال المسلمين لما بعدوا عن ربنا، فربنا خلاهم قليلين في نظر أعدائهم فاستباح شوكتهم. يعني البداية كانت الذنوب والمعاصي. طب انت مش خايفين على مصر يحصل فيها يحصل فيها زي ما حصل ايام التتار؟ ما هو برضو التتار لما جم خلصوا على الشام وخلصوا على الارينا كلهم، ما احنا مش عارفين ايه ممكن يحصل. طب ده كله ايه؟ طب مصر دي تقف ليه؟ لان لقيت فيها قائد متجرد زي قطز حط ايده في البيبرز وفي بعض الشام، قادة الشام، وقدر ان هو ينطلق بالدين، بالتجرد لله. فالفكرة ان انا اللي بقوله ان نظرتك لاحوال المسلمين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين تنقلب عليك على طول همة في الدعوة. ده الحل الوحيد. اوعي تستنفذي طاقة حزنك وزعلك في انك انت تبعدي عن الدين بقى. يعني انا عامل زي واحد صاحبي ينتقد في الشيوخ ليل ونهار، قلت له انت وانا متفقين على نفس الاخطاء. انا اشتغلت في الدعوة بقالي كام سنة، ولعل ربنا جعل لي سبب ان انا بقيت في بيئة بتعيني على نفضل على ديني. انت الوقت بتضيع منك كام صلاة فجر وما زلت نفس النقمة. هم مالهم الشيوخ ولا مالهم البلد ولا مالهم انك انت تضيع دينك؟ المنتدى بتقول على المنتدى او على التليجرام الاخت فخورة مقابلة تنزلهم اول باول ان هم يعني عادي ابدأ من جديد، ما بقاش عارفة اعمل الحاجات زي الاول، عايز اتدرج. استمتعي بالتدرج في الدين بالذات في المباحات طبعا مش في الفرائض. زوجي الذي يسأل. بص يا اخت محافظة، هي دي الفكرة. بس قولي لزوجك يعني شوف انت الطاقة السلبية او طاقة الهم اللي انت اخدتها دي، اسف، الطاقة الايجابية قصدي اللي انت اخدتها من خلال الهم اللي جاه عندك من خلال حزنك على المسلمين، وريني هتطلعه فين. عايز اشوفك وانت ماسك حلقة تحفيظ في المسجد اللي جنبكو بتحفظ دلوقتي القرآن عشان الولد ده ما يخرجش يعاكس البنات في الشارع لما يكبر. عايزك لما تيجي الهم ده يصيبك، عايزك تملى جيوبك بونبوني وتنزل توزع على الولاد في الشارع بونبوني وهم رايحين المدارس الصبح، وتدي لزمايلك ووقت الصلاة ما تسيبش واحد حواليك بحب الا لما تيه خليه يصلي. الاخت مها اظن التحدي جاي لك هو على الطبطاب، هتكملي كتاب اول مره اصلي وهسال عليك هسال خلي الشيخ احمد طاهر يبلغني انت عملت خلاص. تخلصي الكتاب للاخر، اللي فيكم خايفه ان هي ما تكملش الكتاب للاخر تقول لي اتابع بالاسم مع الشيخ احمد طاهر وزوجته. لو في انتظار الفجر نمت بحكم اني سهرانه ببنتي وصحيت بعد الفجر تقريبا بساعه، هل يعتبر الفجر حاضر؟ طب استنى ما اشوف مين اللي عايز اتابعه اللي دلوقتي ايه عارف يضحك على شيطانه ويقول عشان خاطر ايه زمان الشيطان هيقعد يقول لك انت قلتي ليه كل هذه سبيلي. مها محمد الاخت محافظة ازاي تحب القراءة؟ والله انا نفسي يعني بجاهد نفسي في الموضوع دوت. ايه بنت الاقصى ديت المشتاقة؟ خلصي الصغير لغاية هبة القرآن، هبة خلصي الصغير لغاية ما ربنا يمن عليك بالكبير. يعني كل هذه سبيلي اللي هي بنت الاقصى. حاضر. امة القوي العزيز. حد تاني كده خايف يخسع وما يعرفش يكمل؟ هو بنت الاقصى شرف انقابي، هو ده اسم ثلاثي ولا ايه؟ ايه كل ده؟ هو في كل هذه سبيلي بنت الاقصى شرف انقابي دول كلهم واحده يعني؟ اسماء سعد ام حفصه. خلاص خلاص مفيش مشاكل. حد تاني عايز حد يشجعه؟ حد تاني عايز اتابع كده معاه لو حس ان هو هيقع في الايام اللي جايه كله؟ يعني انا بقى ان شاء الله هتابع كله مع ممكن ما اتابعش كله، اتابع كله ما عدا دولت لان الباقيين دولت الواثقين من نفسهم. اصور بقى الشاشه كده بالموبايل، صور الشاشه بالموبايل بس هو حد يخرج عشان ايه نتابع بقى كل الموجودين اللي هم واثقين في نفسهم. لم اسمع. حاضر. انا بس اللي بقوله دلوقتي ان انا محتاجكم كله يتشجع على انتهاء من الكتاب. سامعيني كده؟ كله يتشجع على الانتهاء من الكتاب. تخلصي كتاب صدقيني متعة غير طبيعية انك انت تبدأي الكتاب من اوله لاخره وتخلصيه، واتناشر ركعة كل يوم بالسبع قصور في الجنة. اول مرة اصلي ايوه خلاص. تاني بقى من دلوقتي انا قلت اللي عاوز ان انا اتابع معاه بالاسم من خلال الشيخ احمد طاهر وزوجته يقول تقول لي انا وانا اتواصل ان شاء الله خلال الاسبوع كله. عفو ربي. حاضر. وبشائر الهدى. امس الرحيم. حاضر. رسولي. حاضر. قولوا ما فيش مشاكل لو كله قال سلسبيل. حاضر. قسم الكتاب على صفحتي على طول الاسبوع بس صدقني في نص الاسبوع هتلاقي نفسك سخنتي جدا وخلصتيه. اسماء محمد. انا بس في الصلاه. طب انا لو بكر ايه النظام في بالنسبه للكتاب؟ مريم. حاضر. امة الودود. احنا بنقول عايزين نخلص الكتاب، اللي بتقول اللي كانت بتقول مش سامعه، عايزين نخلص الكتاب. خلاص جميل جدا انك تقرأي ما شاء الله، ربنا يحبب لنا القراءة احنا كمان كلنا يا رب. ما شاء الله. فعايزين كلنا نخلص الكتاب بتاع اول مرة اصلي، وصدقوني ما فيش حد فيكم هيخلصه الا ما هينطلق جري يبدأ ان هو يبلغه للناس كلها. تمام كده. اول مرة اصلي دكتور خالد ابو شادي. هل في ممكن واحدة فيكو او اثنين انا عايز بقى اختار اسماء جديدة بعد اذن الاخوات اللي في الادارة عشان يتنشطوا يعملوا لي كده اللي هو بيسموه سيرفي اللي هو يعني ايه يعني يدوروا على كل البنات اللي في اللي كانوا المفروض معايا 44 واحده بيشاركوا معايا 44 واحده بيشاركوا في التحديات يشوفوا كم واحده دخلت تحدي الديش بارتي محتاج ضروري جدا اعرفهم على مدار الاسبوعين محتاج مين اختين او اخت واحده ممكن تعمل لي لفه سريعا في خلال يومين تبعت لي ورقه مكتوبه متصوره وتبعت لي ورقه الشيخ احمد طاهر خلاص الاخت سلسبيله هتشيلها هي خلاص مفيش مشاكل خالص ده حد الديش بارتي مكمل معانا الاسبوع دوت لو انتوا حد ناقص وعايز يكمله اخت سلسبيله انا عايز الفرقتين انا عايز الفرقتين سامحني يا كرامة هي نزلت الاسم او نزل الاسم ما شاء الله انا والله النهاردة بس مرضيش اصور اني برضو كنت عامل ديش بارتي كبيرة برضو فعملت فضل لنا النهاردة المغرب يعني فطر النهاردة في المسجد عليه ايوة الديش بارتي بس تحدي الديش بارتي بس ده اللي انا عايز اختي تجمعهولي من كل الناس اللي دخلوا معانا وانا هستأذنكم لو سمحتوا لو انت يا اخت سلسبيله اتصلتي باخت وقالت لك ان انا كنت ارهق يعني كنت طالب طلب عالي شويه في الديش بارتي كان مكلف او كان مرهق ان هي تنفذه تديها مهله لاخر الاسبوع لو قدرت ان هي تطعم الطعام بفكره خمسه سته من اصحابها وكل واحده خمسه جنيه وتعمل اكله حلوه كده زي اللي كام واحده عملوها في الاخر وصوروها يعني نسبية وهذا الكتاب اول عن اخر والله يعني الناس ما تعرفهمش مش محبز يعني انا يعني العلاقات تخش في دايرة الاطعام الطعام وكده في القريبين معلش نخلينا نركز على القريبين وبلاش نخلط الناس بصورة فجائية تدخلهم في تفاصيل حياتنا او يخشوا بيوتنا ونتصدم بحسد وعين وخروج اسرار البيت وكوارث بلاش ما تدخليش بيتك حد بالسهل هبة القرآن كده انت عملت كده عملتي زي الفل في الشارع ما هو يعني معلش خلي الدائرة في القرب تزيد معلش انا عارف ان العلاقات الغريبة اول مرة بيحصل فيها صدمات كبيرة قوي واتمنى لما تكونوا قاعدين مع حد ما يقعدش في ناس بتعرفوها جداد بيكونوا عندهم حب فضول غير طبيعي تسألك جوزك بيتك عيالك بتروحوا فين بتتفسحوا فين بتيجوا منين حماتك عاملة معاك ايه بقى طب باباكي بيشتغل ايه طب مامتك بتعمل ايه الشخصيات اللي زي ديت اوعي تتحرجي انك انت تحرجيها تقولها في ايه ومحكمة هو انت ايه يعني وانا ايه وانا طب ممكن عايزك بس تلبسي بركاته خلاص شيخ عادل وصل جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته